بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكي لا يطول بنا الحديث فإننا نقف عن دراسة كل آراء التجريبيين والعقليين، ونكتفي بذكر الرأي الصحيح في هذه المسألة. كان الكلام في أنه ما هو دور العقل أو الحس في التصديقات، أو بعبارة أخرى في القضايا التصديقية. المصنف بعد أن نقل جملة من الأقوال في هذه المسألة، الآن يريد أن يدخل في تحقيق هذه المسألة، وهو أنه فيما يرتبط بالتصديقات، هل يوجد هناك دور للحس في هذه المسألة أو لا يوجد هناك دور للحس. يقسم القضايا التصديقية والتصديقات إلى عدة أقسام. القسم الأول وهي البديهيات الأولية، من قبيل أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، أو أي كل فهو أكبر من جزئه، ونحو ذلك من القضايا البديهية الأولية. يقول: لا إشكال ولا شبهة بأننا نحن في التصديق والإذعان بمثل هذه القضايا لا نحتاج إلى الحس. للتصديق بمثل هذه القضايا الأولية لا نحتاج إلى الحس، وأساسا لا يوجد للحس دور في مثل التصديق بمثل هذه القضايا. نعم، قد يقال بأنه للحس دورا في مسألة فهم موضوع هذه القضايا ومحمول هذه القضايا، لأنكم تعلمون أنه لكي تترتب قضية لا بد من وجود أو من تصور الموضوع جيدا وبدقة، ومن تصور المحمول جيدا وبدقة. لعله في بعض الأحيان نحتاج لكي نتصور الموضوع جيدا أو المحمول جيدا نحتاج إلى الحس، ولكن بعد أن تعلمون أنه لكي تترتب قضية لا بد من وجود أو من تصور الموضوع جيدا وبدقة، ومن تصور المحمول جيدا وبدقة. لعله في بعض الأحيان نحتاج لكي نتصور الموضوع جيدا أو المحمول جيدا نحتاج إلى الحس، ولكن بعد أن تصورنا الموضوع والمحمول في مثل هذه القضايا البديهية الأولية للتصديق بمثل هذه القضايا لا نحتاج إلى الحس. ونحن بحثنا الآن ما هو دور العقل أو الحس في التصديقات، لا ما هو دور العقل أو الحس في التصورات، فإن دور العقل أو الحس في التصورات قد انتهى في البحث السابق، تقدم الكلام عنه في البحث السابق. هنا نريد أن نعرف هل أن للحس دورا فيما يرتبط بالتصديقات والقضايا التصديقية أو لا. سنقول: أما القسم الأول من القضايا وهي القضايا البديهية الأولية فلا يوجد هناك أي دور للحس للتصديق بمثل هذه القضايا والإذعان ولحصول اليقين الجازم بها. فلهذا يقول: وبالالتفات إلى أن التصور الدقيق للموضوع والمحمول كاف للحكم باتحادهما، أي باتحاد الموضوع والمحمول في البديهيات الأولية. مراد من الاتحاد يعني أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، ويستحيل أن ينفك هذا المحمول عن هذا الموضوع. فأنت عندما تقول أن اجتماع النقيضين محال، يعني أن الاستحالة ثابتة لهذا القول أن اجتماع النقيض غيمي محال، يعني أن الاستحالة ثابتة لهذا الموضوع وأنه محال ولا يمكن أن تنفك هذه الاستحالة عن هذا الموضوع. فإنه يتضح بجلاء أن مثل هذه التصديقات لا تحتاج إلى التجربة الحسية لكي يحصل للإنسان جزم بمثل هذه القضايا، لكي يحصل له يقين، يقين المنطقي بمثل هذه القضايا لا يحتاج إلى الحس. إذن لا يوجد أي دور للحس في القضايا البديهية الأولية. وإن كان من الممكن أن يحتاج تصور الموضوع والمحمول فيها، أي في مثل هذه التصديقات، إلى الحس، وذلك لأن الكلام يقع في هذا، يعني هنا في هذا الفاصل بحثنا ليس في أن التصور من أين جاء، بس سواء كان التصور قد جاء من الحس أو جاء من أي شيء آخر، الآن بحثنا في التصديق بثبوت المحمول الموضوع واتحاد المحمول مع الموضوع، وذلك لأن الكلام يقع في هذا، وهو أنه بعد تصور الموضوع والمحمول بدقة، هذه لماذا كل يكرر بدقة بدقة؟ باعتبار أنه كثير من الأخطاء، كثير من المغالطات تقع منشأها عدم تصور الموضوع والمحمول والنسبة القائمة ونحو ذلك من الشروط التي تقال في مثل هذه القضايا الأولية. وهو أنه بعد تصور الموضوع والمحمول بدقة، سواء أكان تصورهما متوقفا على استخدام أعضاء الحيث أم لم يكن، يعني سواء نحن في التصورات كنا نقبل أصالة الحس أو كنا نقبل أصالة العقل أو أي فرضية أخرى، ذات الآن لا يؤثر على بحثنا هنا. أيكون التصديق بثبوت، يعني بعد أن تصورنا الموضوع والمحمول، أيكون التصديق بثبوت المحمول للموضوع محتاجا إلى استخدام الحواس أم لا؟ مع أن الفرض هو أنه في البديهيات الأولية يكون صرف تصور الموضوع والمحمول كافيا لكي يحكم العقل باتحادهما. إذن في هذا القسم من القضايا، وهي القضايا الأولية البديهية، لا إشكال ولا شبهة أنه لا يوجد دور للحس في هذه التصديقات. قسم آخر عندنا من القضايا، وهي ما سميناها فيما سبق بالقضايا التحليلية، من قبيل ما قلنا بأنه نحن عندما نحلل المعلول نجد أنه يحتاج إلى العلة، أو عندما نحلل الولد نجد أنه له والد ونحو ذلك. فمن الواضح أن هذه القضايا التحليلية لكي يتم التصديق بها أيضا لا نحتاج إلى الحس، لأن نفس تصور هذا المفهوم، نفس تصور هذا المفهوم البسيط ظاهرا بحسب اللاحظ كاف لماذا؟ كاف لأن يوصلنا إلى التصور الآخر بلا احتياج إلى الحيز. ولهذا يقول والقضايا التحليلية بأجمعها تتميز بهذه الخاصية، يعني أنها لا تحتاج إلى الحيز في التصديق بها، داخل في القسم الأول أيضا من التصديقات. لماذا؟ وذلك لأنه في هذه القضايا، أي القضايا التحليلية، يتم الحصول على مفهوم المحمول من تحليل مفهوم الموضوع بلا احتياج إلى الحس أو اشتراك الحس في ذلك. ومن الواضح أن تحليل المفهوم أمر ذهني وليس بحاجة إلى التجربة الحسية. وثبوت المحمول الحاصل من نفس الموضوع يسمى ثبوت، هذا الثبوت ضروري لما ذكرنا في الأبحاث السابقة من أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، هو سلبه عن نفسه ممتنع. ثبوت الإنسانية للإنسان، ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان، هذا أمر ضروري. ويستحيل سلب الإنسانية عن الإنسان سلب الحيوانية الناطقية عن الإنسان. قال وثبوت المحمول الحاصل من نفس الموضوع، يعني من تحليل نفس الموضوع، ضروري أيضا، وهو بمنزلة ثبوت الشيء لنفسه. طبعا مراد منه بمنزلة ثبوت الشيء لنفسه لا هو ثبوت الشيء لنفسه باعتبار أن العلة شيء والمعلول شيء آخر، وإنما يريد أن يبين الضرورة. يعني كما أنه ثبوت الشيء لنفسه ضروريون، أيضا ثبوت المحمول للموضوع في القضايا التحليلية أيضا ضروري، لا أنه من مصادر ثبوت الشيء لنفسه، وإلا نحن من تحليل المعلول نصل إلى ماذا؟ إلى العلة، لكن لا بمعنى أن العلة والمعلول من مصداق للقاعدة الفلسفية وهو ثبوت الشيء لنفسه. ونفس هذا الحكم أيضا ثابت لكل حمل أولي وهو مستغن عن البيان. في الحمل الأولي نحن أشرنا في الأبحاث السابقة أن الحمل الأولي يعني ماذا؟ يعني ما يرتبط بحقيقة الشيء، السؤال عن حقيقة الشيء. ومن الواضح أن السؤال عن حقيقة الشيء لا يختلف عن ذلك الشيء. إذن فيما يرتبط بالحمل الأولي والقضايا التي هي في الحمل الأولي من قبيل الإنسان حيوان ناطق أو أي حمل أولي آخر، وهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أنه لا نحتاج إلى الحس للتصديق بمثل هذه القضايا. قسم آخر من القضايا الموجودة عندنا وهي الوجدانيات، لأنكم تتذكرون أن المصنف ذكر في البحث السابق بأنه نحن نقبل من القضايا الأولية البديهيات، أو نقبل من القضايا الست البديهية، نقبل الأوليات ونقبل الوجدانيات. أما باقي القضايا اليقينية المعروفة في منطق أرسطو بأنها بديهيات، رأينا بأن المصنف لم يقبل ذلك. قال فقط نحن نقبل فئتان أو فئتين، الفئة الأولى وهي الوجدانيات، والفئة الثانية وهي الأوليات، تقدم في بحث الأمس. طب الآن ماذا تقولون في الوجدانيات من قبيل الخوف، الألم، اللذة، السرور ونحو ذلك من الأمور الوجدانية؟ هل أنه لكي تصدق النفس بمثل هذه القضايا هل نحتاج إلى الحس أو لا نحتاج إلى الحس؟ ومما تقدم في الأبحاث السابقة أيضا اتضح بأنه نحن لا نحتاج إلى الحس هنا أيضا. لماذا؟ باعتبار أنه نفس هذه القضايا الوجدانية معلومة بالعلم الحضوري، وإذا كانت معلومة بالعلم الحضوري فهنا النفس كما ذكرنا فيما سبق لها قدرة ذاتية أن تأخذ منها صور وتشكل منها علوم حصولية، وتشكل منها، تركب منها قضايا، فتقول أنا خائف، أنا ملتذ، أنا مسرور ونحو ذلك من القضايا. ومن الواضح أنه أدوات الحس، أعضاء الحس لا مدخل له في تشكيل مثل هذه القضايا وللتصديق بمثل هذه القضايا. قال وكذا القضايا الحاصلة من انعكاس العلوم الحضورية في الذهن أي الوجدانيات، فإن هذه القضايا الحاصلة من الوجدانيات من العلوم الحضورية لا تحتاج إلى التجربة الحسية، وذلك لأنه في هذه القضايا حتى المفاهيم التصورية تؤخذ من العلوم الحضورية. في البديهيات الأولية لعله المفاهيم التصورية كانت تؤخذ من أين؟ من الخارج بواسطة أعضاء الحس، ولكن هنا حتى مفردات هذه القضايا، يعني التصورات التي تتركب منها هذه القضايا التصديقية أيضا من أين تؤخذ؟ تؤخذ من هذه العلوم الحضورية. فإن مفهوم الخوف يؤخذ من العلم الحضوري، من وجدان الخوف، من وجدان أن الإنسان يجد نفسه خائف، يأخذ منها مفهوما كليا وهو مفهوم الخوف. إذن حتى فيما يرتبط بالتصورات البسيطة والمفاهيم التصورية لهذه القضايا التصديقية نجد أننا لا نحتاج إلى أعضاء الحس مطلقا، وذلك لأنه في هذه القضايا حتى المفاهيم التصورية تؤخذ من العلوم الحضورية والتجربة الحسية، لا سبيل لها إليها، يعني لا سبيل التجربة الحسية إليها إلى تلك القضايا إطلاقا، يعني القضايا التي تؤخذ من العلوم الحضورية. وبما أن الصور الذهنية، تذكرون نحن ذكرنا فيما سبق بأنه من أقسام العلم الحضوري ماذا؟ العلم بهذه الصور الذهنية القائمة في الذهن. أحد مصادق العلم الحضوري أن هذه الصور موجودة للناس بالعلم الحضوري، لا أن هذه الصورة موجودة بالعلم الحضوري، يعني بواسطة صورة أخرى وتلك الصورة بواسطة صورة ثالثة ورابعة ويلزم التسلسل. قال: وبما أن الصور الذهنية بأي شكل كانت، سواء كانت حسية أم خيالية أم عقلية، هذه الصور الذهنية تدرك بالعلم الحضوري، فإن التصديق بوجودها أيضا يكون ماذا؟ يكون من أفعال النفس أو انفعالاتها. هسه هذا بحث من أفعال النفس أو انفعالاتها، باعتبار أنه يشير إلى نظريتين في علم النفس. النظرية الأولى تقول بأن النفس هي التي توجد هذه الصور، يعني أن النفس عندما هناك نظرية في علم النفس تقول أن الإنسان عندما يتوجه أو يكون هذا الشيء أمامه وأعضاء حسه سالمة، النفس تخلق صورة ذهنية هي عينها بواقع خارجي، تخلق هي، فلهذا قال من أفعال النفس، ففعل من أفعال النفس، هذا نظرية هناك في محلها ويتسمى عندهم بالقيام الصدوري، يعني أن هذه الصور قائمة بالنفس ولكن قياما صدوريا لأنها صادرة من النفس. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصور الخيالية التي يوجدها الإنسان في نفسه. أي نظرية؟ نظرية في المقابل أيضا تقول لا، أساسا النفس ليست هي الفاعل لهذه الصور، وإنما هي القابل لهذه الصور والمفيغ لهذه الصور موجود آخر. فلهذا قال، يقول فإن التصديق بوجود هذه الصور الذهنية، عليكم السلام، فإن التصديق بوجود هذه الصور الذهنية يكون من أفعال الناس. إذا قلنا أنه من أن هذه الصور قائمة بالنفس قياما صدوريا، أو من انفعالات النفس، إذا قلنا أن النفس تقبل هذه الصور لا أنها هي الفاعل لهذه الصور، هذا موصول إلى علم النفس. قال فإن التصديق بوجود هذه الصور يكون من أفعال النفس أو انفعالاتها، أي من قبيل الوجدانيات التي لا تحتاج إلى التجربة الحسية، أي من قبيل الوجدانيات التي لا تحتاج إلى التجربة الحسية، وإن كان بعضها، يعني بعض هذه الصور الذهنية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الواقع الخارجي، يعني الصور الحسية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الواقع الخارجي، ولكن هذه الصور الحسية التي أخذت من الواقع الخارجي النفس تعلم بوجودها وتصدق بوجودها، هل في مقام التصديق بوجودها تحتاج إلى الحس؟ لا، لا تحتاج. في مقام وجودها في النفس تحتاج بعضها إلى الحس، ولكن في مقام تصديق النفس أنها موجودة عندها، أنها موجودة عندها، بعد لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى أعضاء الحس وإلى الحس، يعني لا يوجد دور للحس لتصديق النفس بوجود هذه الصور عندها. قال وإن كان بعضها لا يتحقق من دون تحقق التجربة الحسية مثل الصور الحسية، ولكن الكلام يقع بعد تحققها، يعني بعد أن تحققت هذه الصور، بعد أن وجدت هذه الصور في الذهن، هل لكي تصدق النفس بوجود هذه الصور عندها تحتاج إلى الحس؟ لأن بحثنا في التصديقات لا بحثنا في التصورات. بعد أن وجدت هذه التصورات الآن النفس تصدق بوجود هذه الصور عندها، فهل في مقام التصديق بوجود هذه الصور عندها تحتاج إلى الحس أو لا تحتاج إلى الحس؟ وإن كانت الصور ماذا؟ صور حسية، ولكن الكلام يقع بعد تحققها وبعد قيام الذهن بتحليلها إلى مفاهيم وجودية وماهوية. فنواجه هذا السؤال، فهو الصور التي تأتي إلى الذهن، الذهن أيضا يحلل هذه الصور إلى ما هي وإلى وجود، فيقول الإنسان موجود. هذا موجود تارة يراد منه موجودون، يعني الموجود الخارجي، يعني بالحمل الشائع، ومراد من الحمل الشائع عن الوجود الخارجي، وأخرى مرادنا عندما نقول الإنسان موجود يعني الإنسان الذي هو ماهية موجود أين؟ في ذهن. إذن هذا موجود تارة يطلق ويراد منه يعني موجود له مصداق في الخارج، وأخرى يطلق موجود يعني هذا الإنسان مفهوم في ذهني وموجود عندي، لا أنه من المفاهيم غير الموجود عندي، بل هو من المفاهيم الموجودة. وإذا فرضنا أن الذهن قام بتحليل هذه المفاهيم إلى ماهية وإلى وجود وحمل عليها الوجود، فقال الإنسان موجود لا بلحاظ الخارج، بلحاظ الذهن، فلكي يصدق بهذه القضية وهو أن الإنسان موجود في ذهنه، هذا المفهوم له تحقق في ذهنه، هل يحتاج إلى الحس؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن هذا الوجود معلوم عنده بالعلم الحضوري بلا احتياج إلى أعضاء الحس. هذا يقول تفتوا إلى الجملة شوية بها إبهام، قال ولكن الكلام يقع بعد تحققها، يعني بعد أن جاءت هذه الصور إلى الذهن. هسه من أين جاءت؟ مو مهم، بعد أن جاءت هذه الصور وبعد قيام الذهن بتحليلها إلى مفاهيم وجودية وماهوية، فنواجه هذا السؤال، ما هو؟ هل أن الحكم باتحاد هذه المفاهيم التي تشكل موضوع القضية ومحمولها يحتاج إلى التجربة الحسية أم لا يحتاج؟ الآن ليس البحث في أنه الإنسان موجود هل له مصداق في الخارج أو ليس له مصداق في الخارج، لأن ذاك البحث بعد ذلك سيأتي. الآن بعد أنه حللنا هذا المفهوم الذهني، هسه سواء كان مفهوما فلسفيا أو كان مفهوما ماهويا لا فرق، الآن عندما نقول العلة موجودة، الآن مو مرادنا العلة الخارجية، هذه العلة التي هي صورة في الذهن، العلية ماذا؟ مفهوم فلسفي مو مفهوم ماهوي، الإنسان مفهوم ماهوي. الآن لو قام الذهن بتحليل هذه المفاهيم الذهنية إلى ماذا؟ إلى مفهوم، إلى موضوع وإلى محمول، وجعل المحمول ماذا؟ الوجود، فهل لكي يصدق بوجود هذه المفاهيم في الذهن يحتاج إلى الحس أو لا يحتاج؟ من الواضح أنه لا دور للحس للتصديق بمثل هذه القضايا. قال هل أن الحكم باتحاد هذه المفاهيم، هسه الآن كانت مفاهيم وجودية يعني فلسفية أو كانت ماهوية لا فرق، التي تشكل موضوع القضية ومحمولها يحتاج إلى التجربة الحسية أم لا؟ ومن الواضح أن الحكم في الهليات البسيطة التي تتعلق بأمور وجدانية لا تتعلق بأمور خارجية، الآن البحث مو ثبوت الوجود للإنسان في الخارج، هل يوجد عندنا إنسان في الخارج؟ لا، الهليات البسيطة في القضايا الوجدانية، وبالقضايا الوجدانية من مصادقها ماذا؟ مصادقها هذه المفاهيم، لأنها معلومة عند الإنسان بالعلم الحضوري. ومن الواضح أن الحكم في الهليات البسيطة التي تتعلق بأمور وجدانية لا يحتاج الحكم إلى استخدام أعضاء الحس، بل هو حكم بديهي يحكي علما حضوريا لا يقبل الخطأ. وهذا خير شاهد على أنه مراد من هذا الموضوع والمحمول مو المحمول الذي هو الوجود الخارجي، ولا كثيرا ما يكون نحن نتصور أن العنقاء موجود وليس بموجود، نتصور أن النفس غير مجردة وهي مجردة. إذن الآن هذه الهليات البسيطة في نفس هذه المفاهيم الذهنية لا في المصادق الخارجية. مثل هذا يقول: وأما التصديق بوجود مصادق المحسوسات في الخارج، هذا قسم آخر من التصديقات. هنا لقائل أن يقول أن للحس دورا في إيجاد هذه التصديقات، ولكنه لا بد أن نرى. إذا تبين إلى هنا أن كل الأقسام التي ذكرناها في القضايا التصديقية كلها مستغنية عن الحس التصديق بها. نعم، يبقى هذا القسم الأخير من التصديقات، هل أنه نحتاج فيه إلى الحس فيها إلى الحس أو لا نحتاج؟ لقائل أن يقول أنه نحتاج إلى الحس في هذه التصديقات للإيمان بأن هذه المفاهيم لها مصادر محسوسة في الواقع الخارجي، وهذا لا يمكن إلا بالتجربة الحسية. إلا أنه لا بد أن يعلم هنا هل أنه فقط وفقط هذه التصديقات نحتاج فيها إلى الحس، أو هذه التصديقات نحتاج فيها إلى الحس ولكن لا أنه هي أو التجربة الحسية هي الكافية لإيجاد هذه التصديقات، وإنما بإضافة الحس نحتاج إلى القوانين العقلية. فلهذا يقول: وأما التصديق بوجود مصادق المحسوسات في الخارج فهو وإن كان البعض يتخيل أنه يحصل، يعني التصديق بوجود المصادق المحسوسات في الخارج أنه يحصل بمحض تحقق التجربة الحسية، ولكن التعمق في هذا المجال يكشف للإنسان أن القطعية في هذا الحكم، يعني لكي تقطع أن هذا الحكم، أن هذه القضية لها مصداق في الخارج، مراد من القطعية يعني لكي يحصل لك القاطع، لكي يحصل لك اليقين بأن هذه القضية التصديقية لها مصداق في الخارج، يكشف للإنسان أن القطعية في هذا الحكم تحتاج إلى برهان عقليا، كما صرح بذلك كبار الفلاسفة المسلمين من قبيل ابن سينا وصدر المتألهين والعلامة الطبطبائي رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. إذن في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى الحس في بعض التصديقات، ولكنه ليس باعتبار أن الحس كاف لحصول التصديق بمثل هذه القضايا، لا، بإضافة ذلك نحتاج إلى قوانين وبراهين عقلية، وذلك لأن الصور الحسية بمفردها لا تتمتع بضمان لصحتها ومطابقتها التامة للمصادق الخارجية. إذن في مثل هذه القضايا، وهي القضايا الأخيرة، في مثل هذه القضايا فحسب يمكن، يعني فقط يمكن إسناد دور للتجربة الحسية، ولكن الكلام في ماذا؟ في أنه هل أن هذا كاف لإيجاد التصديق بمثل هذه القضايا، أو بإضافة التجربة الحسية نحتاج إلى القوانين العقلية. ولكنه ليس دورا، يعني دور التجربة الحسية ليس دورا رئيسيا معينا للمصير، يعني به نكتفي، هذا الحس يكون كافيا لإيجاد هذا التصديق، معينا للمصير، وإنما هو دور ضمني ومن قبيل مقدمة. يقول: وكذا الحال في القضايا الحسية الكلية التي تسمى حسب اصطلاح المنطقيين بالتجريبيات أو المجربات، التي يعدها المنطق الأرسطي إحدى القضايا الست اليقينية. تقول: فعلاوة على حاجتها، يعني التجريبيات، إلى حكم العقل لإثبات المصادق الخارجية، فإن لها حاجة أخرى إلى البرهان العقلي لتعميمها وإثبات كليتها. وهذا ما أشرنا إليه في الدرس التاسع. يقول المصنف: نحن أشرنا هناك بأنه لكي حتى في الأمور التجريبية والحسية نحن نحتاج إلى قانون العقلي لكي يعطينا التعميم، وإلا التجربة تقول هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، تلك القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، ولكن التجربة لا تقول كل قطعة من الحديد تتمدد بالحرارة سواء في المضي أو في الحال أو الاستقبال. كما أنه هذه القضايا جميعا تتذكرون سواء كانت حسية خيالية عقلية كلها محتاجة إلى أم القضايا وإلى أولى أوائل، وهي مسألة اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. قال: كما أن مضاعفة العيء معرفة في أي قضية، مضاعفة يعني مراد ذلك اليقين المنطقي الذي ذكرناه العلم بالعلم، كما أن مضاعفة المعرفة في أي قضية والعلم بضرورة مفادها واستحالة نقيضها يحتاج مع النقيضين. والنتيجة، النتيجة التي نأخذها هي أن أي تصديق يقيني لا يحصل بمجرد التجربة الحسية، ولكن هناك قضايا كثيرة تتميز باليقين من دون حاجة إلى التجربة الحسية. وبهذا تتضح لنا سطحية التفكير الوضعي وتتأكد سذاجته. إذن اتضح لنا أنه كثير من القضايا التصديقية نحن لا نحتاج فيها ماذا؟ إلى التجربة الحسية، والعقل تاب للتصديق بها. وبعض القضايا وإن كنا نحتاج فيها إلى التجربة الحسية، ولكن التجربة الحسية ليست وحدها كافية للتصديق بمثل تلك القضايا، وإنما بإضافة القوانين والبراهين العقلية تكون مفيدة لليقين وللتصديق بها. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. هذه في المقدمة لا يوجد بحث مهم إلى أن نصل إلى البحث المهم. نقرأ المقدمة. قال: لقد علمنا عودة إلى المسألة الأساسية. ما هي تلك المسألة الأساسية؟ إلى هنا في الفصل السابق أو في الدرسين السابقين علمنا ما هو دور الحس أو العقل في التصورات، وعلمنا ما هو دور الحس أو العقل في التصديقات. الآن نريد أن نرجع إلى مسألتنا الأساسية. ما هي مسألتنا الأساسية؟ وهو أنه أساسا هل يوجد، هل زود الإنسان بقدرة لكشف الواقع أو لم يزود بمثل هذه القدرة؟ هذا أولا. وثانيا، على فرض أنه زود بقدرة للكشف عن الواقع الخارجي، فهل يوجد هناك معيار ضابط ميزان على أساسه يستطيع أن يقول الإنسان بأن علمي هذا مضابط للواقع الخارجي، هذه حقيقة وليس خطأ، أو لا يوجد مثل هذا الضابط؟ إذن أولا، هل زود الإنسان بقدرة للكشف عن الواقع أو لا؟ والجواب نعم، أنه زود الإنسان بمثل هذه القدرة، والوجدان خير شاهد على ذلك. ولكن السؤال المهم هو ماذا؟ هو أنه ما هو الميزان لكي يتأكد الإنسان العالم من أن معلوماته، من أن صوره الذهنية لها مطابق خارجي، من أن القضايا التي يصدق بها لها مصداق خارجي؟ لأنه وبعبارة أخرى، ما هو الميزان والضابط لمعرفة الحقيقة عن الخطأ، لمعرفة ذلك الشيء المطابق الواقع الخارجي عن ذلك الشيء الذي لا يطابق الواقع الخارجي؟ ومن الواضح أن هذا الكلام يأتي أين؟ يأتي في العلوم الفصولية لا في العلوم الفصولية، لأن العلوم الفصولية هي التي يمكن أن يقع فيها الاشتباه والخطأ. لماذا؟ لأنها ترتبط بالواقع الخارجي بالواسطات، بخلاف العلوم الحضورية فإنها مرتبطة بالواقع الخارجي ولكنه ماذا؟ بلا واسطة. نفس الواقع الخارجي موجود عند العالم. من هنا يتبين أن هذا البحث الذي نبحثه وهو ما هو الميزان في الحقيقة والقضاء، هذا إنما هو في دائرة العلوم الفصولية. قال: لقد علمنا أن المسألة الأساسية في علم المعرفة هي هذه: هل للإنسان قدرة الكاش عن الحقائق والاطلاع على الواقعيات أو ليست له القدرة على ذلك؟ وإذا كانت له القدرة على ذلك، وإذا كانت له تلك القدرة، فمن أي طريق يستطيع الوصول إليها أي إلى تلك الواقعيات؟ وما هو المعيار لتمييز الحقائق من التوهمات غير الصحيحة والمخالفة للواقع؟ وبعبارة أخرى، فإن مسألة قيمة المعرفة تشكل المحور الأصيل لمباحث علم المعرفة. هذا الفصل الذي نعقده في هذا الدرس هذا من أهم بحوث نظرية المعرفة وعلم المعرفة، وهو أنه ما هي قيمة هذه المعارف؟ ما هي قيمة هذه التصديقات الموجودة عندنا؟ هل هي مطابقة؟ هل هي حقائق؟ أو أنها خيالات؟ قال: وسائر المسائل تعتبر من مقدمات هذا الموضوع أو من توابع هذا الموضوع. ولما كانت المعرفة ألوانا مختلفة كما تقدم بحثه فيما سبق، ولما كانت المعرفة ألوانا مختلفة كانت لمسألة قيمة المعرفة أيضا أبعاد متعددة، ولكن الذي يهم الفلسفة بصورة خاصة هو تقييم المعرفة العقلية، باعتبار أن البحث الفلسفي يدور على أساس المعارف العقلية لا فيما يرتبط بالخيال أو فيما يرتبط بالوهم أو فيما يرتبط بالحس ونحو ذلك. ولكن الذي يهم الفلسفة بصورة خاصة هو تقييم المعرفة العقلية وإثبات قدرة العقل على حل مسائل علم الوجود وسائر فروع الفلسفة التي سيأتي بحثها بعد ذلك. وقد بدأنا بدراسة الأقسام العامة للمعرفة وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن قسما من معارف الإنسان تتم بلا واسطة وبشكل حضوري بنحو العلم الحضوري، وبتعبير آخر فإنه وجدان نفس الواقع والعلم بنفس الواقع، وفي مثل هذه العلوم لا مجال لأي احتمال للخطأ. ولكن بما أن هذه العلوم وهي الحضورية وحدها لا تستطيع أن تسد حاجة الإنسان العلمية، لذا لجأنا إلى دراسة العلم الفصولي وأقسامه. إذن هذه من باب الإضطرار إنما لجأنا نحن إلى العلم الفصولي، وإلا لو كان يوجد عندنا طريق لنيل الواقع بلا واسطة فلا إشكال ولا شبهة أنه هو المقدم على هذه العلوم الفصولية. ولكن حيث أن ذلك الطريق نادر الوجود عزيز الوجود، إذن التجأنا إلى العلم الفصولي وهو معرفة الواقع ولكن بالواسطة. وبينا دور الحس والعقل فيها أي في العلوم الفصولية. والآن قد آن الأوان لنعود إلى المسألة الأساسية لنتبين قيمة العلوم الفصولية. إذن أولا دائرة البحث أين؟ في العلوم الفصولية. في مطلق العلم الفصولي سواء كان تصورا أو تصديقا، نقول لا، بحثنا الآن في التصديقات التي ترتبط في العلوم الفصولية التي هي قضايا تصديقية، وأما التصورات البسيطة فليس فيها بحث أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع كما تقدم بحثه فيما سبق. وبالنظر إلى أن الكشف عن الواقع بالفعل يختص بالتصديقات والقضايا لا بمطلق التصورات، فمن الطبيعي أن يصبح تقييم العلوم الفصولية ضمن دائرة التصديقات والقضايا. وإذا جرى الحديث عن التصورات فإنه سيكون بصورة ضمنية وبعنوان أنها الأجزاء المكونة للقضايا والتصديقات. ما هي الحقيقة؟ إن المشكلة الصعبة في باب قيمة المعرفة هي أنه كيف يمكن إثبات أن معرفة الإنسان مطابقة للواقع الخارجي؟ ما هو الملاك والميزان لكي نعرف أن علومنا الحصولية التي هي قضايا وتصديقات، هذه العلوم الحصولية، هذه التصديقات، هذه القضايا لها مطابق واقعي أو ليس لها مطابق واقعي؟ نحن عندما نقول الإنسان موجود يعني له وجود خارجي، لا إشكال ولا شبهة أن هذه المفاهيم، بما هي مفاهيم والتصديق بهذه المفاهيم والعلم بهذه المفاهيم، هذه كلها لعلها وجدانية حضورية، ولكن هذه القضية التصديقية لها مصداق في الواقع الخارجي، هذا من أين؟ النار حارة، هذا من أين؟ ونحن ذلك من القضايا والتصديقات التي نعلم بها في العلم الحصولي. ولا تحدث هذه المشكلة إلا إذا كانت هناك واسطة بين العالم ومتعلق علمه. يعني المراد بالمتعلق علمه ماذا؟ يعني المعلوم بالعرض الخارجي، الموجود الخارجي. لأنكم تتذكرون نحن قلنا يوجد عندنا علم ومعلوم بالذات وهو يحصل بينهما الاتحاد، وهذا المعلوم بالذات هو الكاشف عن المعلوم بالعرض بنحو الحكاية والمرآسية. ولا تحدث هذه المشكلة وهي معرفة أن هذه المعارف مطابقة للواقع أو لا إلا إذا كانت هناك واسطة بين العالم ومتعلق علمه، وبلحاظ تلك الواسطة يتصف فاعل المعرفة بكونه عالما ويتصف متعلق المعرفة بكونه معلوما. يعني أن الإنسان إذا حصل له ذلك العلم يتصف بأنه ماذا؟ عالم. وعلى أساس هذا نقول أنه ذاك الشيء الخارجي نسميه ماذا؟ هو المعلوم. إذن هذا اصطلاح عالم، اصطلاح علم، اصطلاح معلوم، من أين جاء؟ نقول بلحاظ هذه الواسطة، لأنه الإنسان إذا علم بهذه الواسطة فبالعلمه بهذه الواسطة يسمى عالم. وبلماذا نسمي ذلك الموجود الخارجي معلوما؟ نقول باعتبار أنه هذا العلم إنما يراد لكي يكشف ماذا؟ لكي يكشف ذلك الواقع الخارجي، فنسمي هذا العلم تعلق ماذا؟ بذلك الواقع الخارجي، ولكن تعلق به بالمباشرة كما في العلم الحضوري؟ لا، إنما تعلق به بالواسطة وهو العلم الحصولي. قال وبلحاظ تلك الواسطة وهي العلم الحصولي، وبلحاظ تلك الواسطة يتصف فاعل المعرفة، يعني الذي يقال عنه أنه عالمون، يعني إذا حصلت هذه الصورة في الذهن بلحاظ هذه الواسطة نسمي هذا عالم. زيد إذا حصل له علم بوجود النار نقول عالم بالنار، ولكن هو عالم بالنار يعني أنه مرتبط بالواقع الخارجي بالمباشرة، لا، عالم النار واسطتي هذه الواسطة التي هي الصورة الذهنية. بل هو في الحصولية ذو الآن عندما أنت جنابك أقول أنت عالم بوجود هذا المسجل هنا، طب هذا المسجل الآن موجود بوجوده عندك بصورته، إذن أنت بلحاظ هذه الواسطة تسمى عالم، لا بلحاظ وجود هذا الشيء الخارجي، يعني بلحاظ وجود الصورة الذهنية عندك تسمى ماذا؟ عالم. هذا في العلم الحصولي هالشكل. فلهذا قال وبلحاظ تلك الواسطة وهي الصورة الذهنية التي تحكي ماذا؟ عن هذا الواقع الخارجي، بلحاظ تلك الواسطة يتصف فاعل المعرفة بكونه عالما، يعني لأن هذه الصورة الذهنية موجودة عنده يسمى ماذا؟ يسمى عالم. ويتصف متعلق المعرفة، يعني هذا العلم بماذا تعلق؟ تعلق بالوجود الخارجي، ولهذا يسمى هذا الوجود الخارجي بأنه معلوم، ويتصف متعلق المعرفة بكونه معلوما. وبعبارة أخرى فإن العلم هنا غير المعلوم، يا معلوم المعلوم بالعراض مو المعلوم بالذات، فإن العلم هنا غير المعلوم، والشاهد على ذلك أن هذا العلم قد يخطئ المعلوم، هذا في العلم الفصولي، بخلافه في العلم الحضوري فإن العلم هناك وماذا؟ عين المعلوم. نعم هنا العلم عين المعلوم، عين الصورة الذهنية، ولكنه مو عين الواقع الخارجي. فلا يتصور أنه هناك تحافظ بين هنا وبين ما تقدم من اتحاد العلم والمعلوم، هناك كان اتحاد بين العلم والمعلوم بالذات، وهنا مغايرة بين العلم والمعلوم بالعراق. ما أدري واقع هذه النقطة أم لا، لأنه نحن قلنا أنه يوجد عندنا علم الذي هو في مقابل جانب، ويوجد عندنا معلوم بالذات وهي الصورة الذهنية، وهذه الصورة الذهنية تحكي ماذا؟ عن الواقع الخارجي، ونسميه معلوم بالعرض لأنها ليست هي المعلومة بالذات. فهنا عندما قلنا يوجد اتحاد بين العلم والمعلوم مرادنا العلم والمعلوم بالذات، وهنا عندما نقول مغايرة يوجد بين العلم والمعلوم مرادنا العلم والمعلوم بالعرض. وبعبارة أخرى فإن العلم هنا غير المعلوم، وأما إذا لم تكن هناك واسطات وقد نال العالم الوجود العيني للمعلوم، فإنه لن يبقى مجال لمثل هذا السؤال، وهو هل أن العلم مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. إذن المعرفة التي تتميز بشأنية أن تكون حقيقية، وما هو المراد من الحقيقية؟ يعني مطابقة للواقع، وأن تكون خاطئة هي أي معرفة؟ هي تلك المعرفة الحصولية فحسب. إذن هذا السؤال وهو أن هذا العلم مطابق أو ليس بمطابق، هذا مقصده ماذا؟ مقصده العلم الحصولي، لا يمكن أن يكون الأعم من الحصولي والحضوري. إذن المعرفة التي تتميز بشأنية أن تكون حقيقية أي مطابقة للواقع، وأن تكون خاطئة أي مخالفة للواقع، هي تلك المعرفة الحصولية فحسب. وإذا وصفت المعرفة الحضورية بكونها حقيقية فذلك بمعنى نفي الخطأ عنها، يعني مو أنه قيد احترازي وإنما قيد توضيحي، بخلاف عندما نقول بالعلم الحصولي أنها ماذا؟ حقيقية لا احتراز، لأنه يوجد عندنا علم حصولي وهو غير حقيقي. ولكن هنا عندما نقول العلم الحضوري حقيقي مو مرادنا أنه يوجد عندنا قسم آخر من العلم الحضوري غير حقيقي، يعني مخالف للواقع وغير مطابق للواقع. ومن خلال هذا يعلم، ومن خلال هذا يعلم تعريف الحقيقة، من خلال ما تقدم يتضح ما هو المراد من الحقيقة. الحقيقة هي التي تكون مطابقة للواقع، ولكن الكلام كما سيأتي بيانه بعد ذلك ما هو مرادنا من الواقع؟ واقع عن الوجود المادي؟ أعم من الوجود المادي؟ وإذا كان أعم ما هي سعة دائرة ذلك الواقع؟ الحقيقة هي مطابقة الصورة الذهنية للواقع، ولكن دائرة الواقع أين؟ دائرة الواقع مختصة بالمادة والمادية أو أنها أوسع من ذلك؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. ومن خلال هذا يعلم تعريف الحقيقة التي يتم البحث عنها في موضوع قيمة المعرفة، وهي ماذا؟ الحقيقة عبارة عن تلك الصورة العلمية المطابقة للواقع الذي تحكيه تلك الصورة. وأما التعاريف الأخرى التي تذكر أحيانا للحقيقة من قبيل تعريف البرجماتيين أصحاب نظرية الذرائع الذين يقولون ماذا؟ الحقيقة هي عبارة عن ذلك، بعض المفكرين الأمريكيين ذهبوا إلى ذلك أن المقياس في الحقيقة هو هذا، هو عبارة عن ذلك الفكر الناتع في حياة الإنسان العملية، أن الجوهر موجود أو ليس بموجود. يقول هذا لا نفعله في الحياة العملية للإنسان، لا تقدم الحياة المادية شيئا، بس سواء كان الجوهر موجودا أو لم يكن موجودا، هذه لا قيمة لمثل هذه المعرفة. الحقيقة هي تلك التي تقدم منفعة مادية عملية مراد مادية منفعة مادية للإنسان. أما إذا لم تقدم منفعة مادية للإنسان فليست بحقيقة. عبارة عن ذلك الفكر النافع في حياة الإنسان العملية أو تعريف النسبيين عندما عرفوا الحقيقة، الحقيقة عبارة عن تلك المعرفة التي يقتضيها جهاز إدراكي سالم. طبعا كلها تجدون يدور في مدار مادة. أو هذا التعريف الثالث القائل الحقيقة عبارة عن تلك المعرفة التي يقتضيها جهاز إدراكي سالم. التعريف الثالث الحقيقة عبارة عما اتفق جميع الناس عليه. أو هذا التعريف الذي يقول الحقيقة عبارة عن المعرفة التي يمكن إثباتها بالتجربة الحسية. يقول المصنف إنها جميعا في الواقع فرار عن موضوع البحث وهروب من الجواب على السؤال الأساسي في علم المعرفة، ويمكن عدها علامات على عجز المعرفين عن حل هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.